يقولون نحن جميع منتصر، ما هم كانوا محاصرين النبي واصحابه في الشعب، فبيقولوا احنا جميع القبائل اجتمعت والراي العام بقى كله ضد الارهابيين، والاعلام كله بقى ضد الارهابيين، نحن جميع مجتمعين اهو منتصر اهو غلبانين اهو ما بتش لاقيين ياكلوا، سيهزم الجمع ويولون الدبر. يا الهي، حتى في قمه الاستضعاف ربنا بيدينا الامل. عمر لما سمع الايه دي قال فين؟ جمع ايه؟ جمع ايه يا رب؟ ده احنا مش عارفين ناكل يا رب، ده مذهول، فضل سنين متحير لغايه ما انتصروا في بدر وعرف تاويل الايه. سيهزم الجامع ويولون الدبر. امريكا هتتهزم والله العظيم، وهتطرد من العراق، وهتطرد من كل ارض اسلاميه، واليهود هيطردوا. سيهزم الجمع ويولون الدبر. لازم يبقى عندنا يقين وايمان ورسوخ. سيهزم الجمع مهما حصل، مهما كان المسلمين مستضعفين، مهما كان احوال الامه، مهما تمزقت الامه وتمزقت السودان والعراق، مهما حصل سيهزم الجمع ويولون الدبر.